هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة زينب جمعة عبد الحميد المقيمة في حي الضواحي بورسعيد، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بنقابة المعلمين. بتقول فيها: كنت بشتغل مدرسة في التعليم الإعدادي يا حضرات، لا عمري قصرت ولا قلت مش هشتغل، وكنت براعي ضميري والحمد لله. مرتبي الشهري زي كل الزملاء بيتخصم منه اشتراكات نقابة المعلمين، وكلنا بندفع الاشتراكات على أمل إن معاش النقابة مع معاش الوظيفة هيساعد الواحد في آخر أيامه. لكن اللي حصل بقى كان على غير ما رتبنا أمورنا عليه. خرجت للمعاش في 2014 وخلصت أوراقي كلها، وتقدمت لنقابة المعلمين الفرعية بورسعيد بالأوراق اللازمة لصرف معاش النقابة. قالوا لي: حقك ولازم تصرفيه يا ست هانم، اطمني. احنا هنخلص لحضرتك الاوراق ونجهز لك الفيزا كارد تصرفي بيها معاشك وانت معززه مكرمه. شويه جنزبيل بالقرفه يا فوزي. اسكتي، من الصبح تعب تاني ودخل المستشفى. ادعي معايا ربنا يقومه بالسلامه. ودعيت له صبحي وانا معرفوش، دعيت له ودعيت لكل مريض يقوم بالسلامه، وانتظرت. وبالفعل بعد فتره استلمت الفيزا كارد بتاعتي وصرفت مرة واتنين، وبعدها رحت عشان أصرف. مكنة الصرف رأسها وألف سيف ما تطلع لي ولا مليم، والرصيد صفر. ألا في إيه؟ قلت أروح النقابة وأشوف إيه السبب. قال لي حضرته: تحديث بيانات يا ست هانم، مطلوب تحديث بياناتك. هات الأوراق اللي في الليستة دي، بس يا ريت بسرعه. وجبت له الاوراق المطلوبه وعملت كل حاجه، واخد الاوراق وفاتت الشهور وعدينا السنه، ولسه الوضع يا حضرات على ما هو عليه. وكل ما اسال حضرته يقول لي: احنا عملنا اللي علينا وبعتنا الورق للقاهره، عاوزه تشتكي بقى يبقى اشتكيهم هما. فين القرفه بالقرنفل يا فوزي؟ وعلى ده الحال يا حضرات، قدمت أوراق التحديث أكتر من مرة وانتظرت ولا فيش أي حاجة تمت. حقي فين؟ ومعاش من نقابة المعلمين فين؟ وليه واقف؟ وإزاي مصرفش حقي أصلا؟ دي كلها أسئلة محتاجة إجابة. عشان كده أنا بعت شكوتي وطلبة مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.